وسهلا يا احباب، طب الملقى فيكم طاب، اهلا وسهلا يا احباب، طب الملقى فيكم طاب، عندي الكم احلى كتاب اروي منه حكاياتي. بدنا نحكي عن سمون اللي بياكل ويشرب بجنون، لو وصل وزنه مليون الوجبة بتشبع الثلاثة. من خمسة متار بيتعب، وما عاد يمشي ولا يلعب، من خمسة متار بيتعب، وفي كل شغلة بيتغلب، يبكي اه يا كرشاتي. ويقوم من الصحة خسارة محروم، حياته أكل وعشق النوم ويغني محلى يوم. أكله معقول كتير ويفهم من نوم مبكر، كرشه خف وصار صغير، شوفوا يا عالم عضلاتي. يا عيني اه يا عيني، هو يا عيني يا عيني، سموني البطل اللطيف الله شو صاير ظريف، سموني البطل اللطيف الله شو صاير ظريف، صحته منيحة ووزنه خفيف يشكر الله يومه. هذه حكايتنا لليوم، استفيدوا منها دوم، هذه حكايتنا.